إني أستخلص لنفسي، هذا لا يكون إلا خلاصة من أعواني أو من الذين يعملون في دولتي، فأتوا السجن. سمع السهول فلما جاءه وأين؟ فلما جاء لا لا لا، قال الرسول قال الميت إني أستخلص نفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. جاء وجلس أمامه وقص عليه حالة وتلك المنامات وكذا وكذا وشرع له ذلك. لا يصلح لهذا إلا أنت يا يوسف. قال أولا قال وديني لماذا؟ لأني أصلح لذلك. فمثل هذا إذا رأى إنسان شخصا يريد أن يتولى هذا المنصب وهو أيضا أهل لذلك ورأى أن ذلك الشخص لو تولى لكن نكد على الناس معاشهم يجب عليه أن يسبقه أو يقول هذا لا يصلح أنا الذي أصلح. هذا لا يكون من طلب العمل، إنما طلب العمل يعني طلبا لراتبه طلبا لما يترتب من أجرته، فمن كان بهذا سيكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، لأن الذي تولى بوسيلة أو بأجرة أو برشوة مثلا سيكون سيرتشي على الناس ويقدم معاشه معادهم ومعاشه. ولذلك لا ينبغي أن يكون يولى من أراده، وإنما يولى من لم يرده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا ثلاثة أبو موسى مع رجلين من الأشعريين وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وقال له قال يا رسول الله ألا تستعملنا على عملك هذا؟ فقال يا أبا موسى ماذا ترى؟ قال يا رسول الله أنا فضحت بهذا، أنا ما أدري أنهما يريدان ذلك، ولو علمت أنهما يريدان هذا ولما جئت بهما. قال إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. وأم يا أبا موسى اذهب أنت فقد وليتك عليهم، لأنه لا يريد ذلك، ألزمه ذلك لأنه لا يريده. وأما هذان أشعريان من قراباتهم فقال لا لا لا، لأنه سيؤدي إلى ما لا يحمد عقبته. فلذلك يقال من أراد لا يولى، ومن لم يرد يولى، ومن أراد قلنا ينقسم القسمين، اسم يكون للمصلحة، وهذا هو دليل قوله تعالى أو ما دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن أبي حفيظ عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.